الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الاتجاه الثاني انتهينا لهنا نبلي لهنا. الاتجاه الثاني وهو الصحيح وحاصله أنه بعد الاعتراف بوجود التعارض بين الدليلين يقدم الدليل الحاكم تطبيقا لنظرية الجمع. قلنا بأن النظرية الصحيحة في تقديم الدليل الحاكم على المحكوم أن يكون للدليل الحاكم نظرا إلى الدليل المحكوم، يعني أن الدليل الحاكم لكي يتقدم على المحكوم لا بد أن يتقمص بعد الاعتراف بوجود التعارض بين الدليلين يقدم الدليل الحاكم تطبيقا لنظرية الجمع. قلنا بأن النظرية الصحيحة في تقديم الدليل الحاكم على المحكوم أن يكون للدليل الحاكم نظرا إلى الدليل المحكوم، يعني أن الدليل الحاكم لكي يتقدم على المحكوم لا بد أن يتقمص لباس الناظر إلى الدليل الآخر، يتقمص ثوب المفسر للدليل الآخر. وهذا ما بينه السيد الشهيد فيما سبق، أن الدليل الحاكم له ظهوران. طبعا عندما نقول أن الحاكم له ظهوران ليس مرادنا ظهوران بالفعل، مرادنا بحسب تحليل العقل ينحل ظهور الدليل الحاكم إلى ظهورين. الظهور الأول أنه معارض للدليل لظهور الدليل المحكوم. الظهور الثاني أنه مفسر له، وإلا بمجرد أنه صار هذا ناظر إلى ذا، أن هذا معارض لذاك، خب لماذا هذا يتقدم على ذاك فليتقدم ذاك على هذا؟ ما هو وجه تقديم الدليل الحاكم على المحكوم؟ لا يكفي أن نقول أن هذا ظهوره معارض لظهور ذاك، خب مجرد التعارض في الظهور لا يقتضي تقديم هذا على ذاك، وإنما بالإضافة إلى هذا الظهور وهو أنه معارض للمحكوم أنه له ظهور ثاني أنه ناظر ومفسر له. من هنا قلنا فيما سبق أن هذه القضية تحتاج لكي تتم إلى كبرى عقلائية إلى مصادرة تقول وكلما كان هناك ظهوران أحدهما مفسر للآخر فإن المفسر يتقدم على المفسر، وإلا إذا هذه الكبرى لم تتم افترضوا سلمنا الصغرى، يعني هذا ظهور الحاكم ناظر إلى المحكوم وهو مفسر له، وإذا صار مفسر له ثم ماذا؟ إذن لابد أن يتقدم هذه، إذن لابد أن يتقدم هذه مصادر أول الكلام، لماذا لابد أن يتقدم المفسر على المفسر؟ فليتقدم المفسر على المفسر، فليتقدم المحكوم على الحاكم. إذن لابد من مصادرة عقلائية أخرى ثانية كبرى ثانية، وهي ماذا؟ وهي أنه كلما وجد ظهوران أحدهما مفسر للآخر فالعقلاء بما هم عقلاء يجعلون المحدد النهائي للمظهورين من خلال ماذا؟ من خلال المفسر لا من خلال المفسر. واضح هذا المطلب؟ إذن نحتاج إلى مصادرة عقلائية. فقط جملة معترضة أخرجي شي يواش همتنا على البسكوت، نقول شوفوا لكي يثبتون فد ظهور وفد تقديم انتو كم مصادرة عقلائية تحتاجوا، بتلتفتوني ولا؟ يعني هذني كلها مصادرات عقلائية، قد يأتي شخص وينكر ماذا؟ كل هذه الظهورات، اذا انكرها جنابك عندك برهان عليها؟ ها؟ الا ان تقول له انت تقول خلاف الوجدان، هو يقول انت تقول خلاف الوجدان. وبينكم وبين الله بعد يمكن اسناد ابحاث التوحيد وامثال ابحاث التوحيد والقران ومعارف القران نسندها الى هذه المصادرات العقلائيه بعد. حتى هذا ضمن مصادرة عقلائية، وذاك ضمن ظهور عقلائي، وذاك ضمن مصادرة ثالثة، وهكذا فدفوضة تتحقق في العقائد، فدفوضة لا نهاية لها. إذا لابد أن يوجد فد مرجع يمكن الرجوع إليه. بعد لا يمكن أن تقول لي رواية مرجع، لماذا؟ لأن الرواية هاي مشكلة، هاي الرواية، وهي أنه تحتاج إلى 50 مصادرة عقلائية حتى تصحح لك ماذا؟ تصحح لك ظهور واحد. طبعا أصالت عدم القرينة المتصلة، أصالت عدم القرينة المنفصلة، أصالت عدم السهو، أصالت عدم النسيان، أصالت عدم الاشتباه، أصالت عدم النقل بالمعنى، أصالت عدم العصيان. أصلا الذي يخرب الدين شنو؟ يعني كل الذين ثبتت وثاقتهم يعني واقعا هم موثوقون عند الله. أصالت الظهور، أصالتها كلها تحتاج، وكلها مبنية على مصادرات عقلائية وأمور وجدانية. فلهذا قال الاتجاه الثاني وهو الصحيح في نظر الأستاذ الشهيد، وحاصله أنه بعد الاعتراف بوجود التعارض بين الدليلين يقدم الدليل الحاكم تطبيقا لنظرية الجمع العرفي المتقدمة. بينا نظرية الجمع العرفي وهو أن الإعداد إما إعداد شخصي وإما إعداد نوعي، وفي الحكومة يوجد ماذا؟ إعداد شخصي، لأن الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم. إذن في الدليل الحاكم يوجد ظهوران، أنه معارض للدليل الآخر وأنه ناظر إليه ومفسر له. هذا النظر ظاهر في أن المتكلم قد أعده لتفسير كلامه الآخر فيكون قرينة. التفتوا جيدا، سيدنا من أين هذا الظهور وهذا النظر؟ شوفوا ذيك الصغرى أنه ناظر، والكبرى وهذا النظر ظاهر أن المتكلم قد أعده لتفسير كلامه الآخر فيكون ماذا؟ قريتان. وكل قرية تقدم على ذي القرينة. لماذا كل قرينة تقدم على ذي القرينة؟ تقدم ذي القرينة للقرينة ليش؟ ها؟ يعني العقلاء يقولوا، العقلاء يقولوا مع العقلاء في محاوراتهم العبية، إذا كان عندهم قرينة فإنهم يقدموها على ماذا؟ على هذا القرين، محاورات شغل. فالمفروض أن مرانا ماذا؟ اتبع طريقتهم في هذه المحاورات في بيان الأحكام. شوفوا كم مصادرة صار، كلها مصادرة. فيكون المصادرة المغتاها، الفتو جيدا، مصادرات، يعني لولا هذه المصادرات لما تمت هذه الدعاوى، فيكون قرينة. وإذا صار هذا قرينة هذا القرينة، قال ومع وجود القرينة لا يشمل دليل الحجية ذا القرينة. هذا قرينة، كل قرينة فهو مقدم على ذي القرينة، فهذه القرينة مقدم على القرينة. سيد الشهيد ينكر القياس أو ينكر القياس؟ ينكر أو لا ينكر؟ ذكرت أنا في بحث النهاية قلت بعض الإخوة يراجعون كثيرا، لأنه ظاهر المجلات كاتبة بأن منطق الإحمال للسيد الشهيد نسخ قياس الأصلي. بعد ماكو قياس، ماكو كل اكو شنو نظريات الاحتمال. هسه انتم انظروا من اول الاصول الى اخر الاصول سيد الشهيد كم مرة مستند الى ماذا؟ الى القياس. على اي الاحوال فيكون قرينة، ومع وجود القرينة لا يشمل دليل الحجية ذا القرينة. لماذا؟ لان دليل حجية الظهور مقيد بالظهور الذي لم يعد المتكلم قرينة لتفسير الظهور الاول، فبالدليل الناظر المعد لذلك تفسير الكلام الأول يرتفع موضوع حجية الظهور في الدليل المحكوم. سيدنا يرتفع الظهور للحجية. يقولها إذا كان قرينة متصلة فيرفع ماذا؟ يرفع وسط الظهور أساسا، ذاك لا تعارض حتى نحتاج إلى قواعد الجمع عرفي. واذا كان قليلا فضلا فانه يدمر حجية ظهور سواء كان الدليل الحاكم متصلا او منفصلا اصلا، يعني التصديقي الاول فضلا عن التصديقي الثاني. وبهذا لا يوجد تعارض بين الدليلين اساسا، حتى نحتاج الى ماذا؟ نحتاج الى قاعدة الجمع العرفي. ومع الانفصال ينعقد الظهور، ولكن لا يكون حجة لما عرفت انه مقيد بعدم وجود القرينة. طب هنا يأتي هذا السؤال، وهو انه كيف نحرز ان هذا الدليل ناظر الى ذاك الدليل، ان هذا الدليل مفسر لذاك، حتى تنطبق قاعدة ماذا؟ قاعدة الحكومة. اذا الحكومة ما هي؟ عرف الحكومة. لان السيد الشهيد قال الحكومة تتضح بعد ماذا؟ بعد بيان نكتة تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. عرف الحكومة. خب على مبنى المرزا نعرف الحكومة بنحو، وعلى مبنى السيد الشهيد ماذا؟ نعرف الحكومة بنحو آخر. على مبنى سيد الشهيد نقول الحكومة هي نظر أحد الدليلين إلى الدليل الآخر بنحو يكون مفسرا له. هسه الآن كيف نثبت الصغرى؟ يعني من أين نحرز أن هذا الدليل ناظر إلى ذاك الدليل؟ توجد طرق متعددة لذلك. الطريق الأول هو أن المولى يصرح بذلك، يقول أن المولى يصرح بذلك، يقول مرادي ذلك. يعني عندما تسأله لا حرمة بين، عندما يقول الصلاة بالبيت طواف، عفوا، عندما يقول لا صلاة إلا بطهور، ما معنى الصلاة؟ يقول أعني الطواف ايضا، اعني فسر هذا الخطة. لو سألته ما الصلاة قال اعني ماذا؟ اعني الطواف ايضا. سألته العالم يجب اكرام العالم، ما العالم؟ قال اعني به ماذا؟ الزاهد، اعني به العابد، اعني به العارف، يفسره صريحا. وهذا هو الذي يعبر عنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بالحكومة التفسيرية. في المجلد السابع من تقريرات السيد الشهيد، تقريرات البحث للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول عندنا أقسام الحكومة. القسم الأول لسان التفسير، بأن يكون أحد الدليلين مفسرا للآخر سواء كان ذلك بأحد أدوات التفسير البارزة مثل أو وأعني، مثل أو وأعني، يعني هذه مصاديق للحكومة التفسيرية، أو بما يكون مستبطنا لذلك، وهذه حكومة تفسيرية. فلهذا يقول ثم النظر الذي هو ملاك التقديم يثبت بأحد الوجوه التالي: أولا أن يكون مسوقا مساق التفسير بأن يقول أعني بذلك الكلام الأول، أعني به كذا أو كذا ونحو ذلك. الثاني أن يكون، التفتوا جيدا، أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى موضوع الدليل الآخر ورافعا للموضوع، رافعا له حقيقة لو ادعاء، رافعا له ادعاء لا رافع له حقيقة، وإلا لو رفعه حقيقة يكون حكومة، لو ورود يكون ورودا، يكون خارج عن محل الكلام. ومن هنا نحن قلنا في الحلقة الثانية بأنه في الورود أيضا أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر، ولكنه لا نحتاج إلى النظر. لماذا؟ لأنه أمر وجداني، أمر تكويني، لا يحتاج إلى أن يكون ناظرا أو غير ناظر، لا يحتاج إلى ذلك. لو كان المولى هكذا يقول الربا، سألته ما الربا؟ قال ما هو ربا في نظري حرامون، ثم جاء دليل آخر وقال لا يوجد ربا بين الوالد وولده، وهنا رافع للموضوع لو مو رافع، رافع لكن رافع حقيقتان لو رافع ادعاءان. رافع حقيقة. لماذا؟ ده يقول بأنه بين الوالد وولده أصلا لا ربا، لا يوجد ربا، ومرادي من ذاك الربا أي ربا؟ الربا في نظري، وهنا لا يوجد ربا في نظري. فهو أخرج فردا حقيقة، لأنه أخرج فردا ادعاء ولسانا. ملتفتين؟ إذن في الحكومة يوجد يتحقق النظر إذا كان أحد الدليلين نافيا لموضوع الدليل الآخر ادعاء. خب لماذا؟ لماذا يرفع موضوع الآخر ادعاء؟ لماذا يرفع موضوع الآخر ادعاء؟ تقول يرفع موضوع الآخر ادعاء لأنه إذا انتفى الموضوع ولو ادعاء ينتفي ماذا؟ الحكم. إذن الحكومة مرجعها إلى ماذا؟ إلى رفع الموضوع حقيقة لرفع الحكم حقيقة. ها؟ رفع الحكم حقيقة، ولكن بأي لسان؟ بلسان رفع الموضوع. خب لماذا هذا الدوران؟ خب هذا أكل من القفا. خب ارفع الحكم مباشرة. لماذا ترفع الموضوع ادعاء حتى يرتفع ماذا؟ ها؟ الحكم. خب مباشرة ماذا؟ ارفع الحكم مباشرة، قل لا حرمة في الرفع بين لا حرمة، انتهت القضية، خصص بعد انتهت القضية. قال ها، مو اذا خصص بعد ماذا؟ تصير قرينة نوعية لو قرينة شخصية؟ ها؟ يصير اقول للدليل الثاني نظر الى الاول او لا يوجد دليل للنظر؟ اذا خصص الحكم مباشرة، ضيق دائرة الحكم مباشرة، الأول ناظر إلى الثاني أو ليس ناظر؟ ليس ناظر، هذا فالدليل، هذا فالدليل آخر. ولكن حيث أن العرف يرى لو جمعهما، لو جمعهما يقول هذا مخصص لذاك، هذا مقيد لذاك. إذن بعد أحكام الحكومة لا تجري. ما هي أحكام الحكومة؟ تختلف. أقول نعم، أحكام الحكومة يأتي بيانها بعد ذلك. إذن الشارع المولى إنما قيد أو ضيق من دائرة الحكم، ولكن بلسان نفي الموضوع ادعاء. حتى ماذا يثبت؟ حتى يثبت أن الحاكم ناظر إلى المحكوم، وإلا لو لم يبين أنه ناظر إلى موضوعه لما عرف أن النظر نظر شخصي، لعله هو ماذا؟ هو نوعي. واضح صار المطلب؟ إذن الشارع المولى إذا أعمل هذه العناية، هذه العناية ليست لغوا، وإنما العناية الغرض منها ماذا؟ الغرض منها أن يثبت أنه ناظر إلى الآخر، فلهذا يجعل الحاكم رافعا لموضوع المحكوم ادعاء ولسانا لا حقيقة حتى يرفع الحكم. وهذا ما يصرح به السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثانية صفحة 362. يقول وليس المقصود نفيه حقيقة، يعني نفي الموضوع، وإنما هو مجرد لسان وادعاء للتنبيه على أن الكلام الثاني ناظر إلى مفاد الكلام الأول، ليكون قرينة على تحديد مدلول الكلام الأول. فلهذا قال الثاني أن يكون مسوقا مساق نفي موضوع الحكم في الدليل الآخر، وحيث أنه غير منتف حقيقة، فيكون هذا النفي ظاهرا في ادعاء نفي الموضوع، وناظرا حقيقة يعني إلى نفي الحكم حقيقة. خب لماذا هذا الدوران؟ هذا الدوران حتى ماذا؟ حتى يثبت نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم، حتى تترتب آثار الحكومة لا آثار التخصيص أو التقييد. واضح صح؟ سؤال، أن الدليل الحاكم لابد أن يكون نافيا للموضوع، لو قد يكون موسعا للموضوع. أها، وهذا ما ذكره أيضا ماذا؟ أن الدليل الحاكم لا يشرط أن يكون مضيقا، قد يكون ماذا؟ موسعا. المضيق من قبيل الربا حرام لا ربا بين الوالد وولده. الموسع ها؟ لا صلاة إلا بطهور والصلاة والطواف بالبيت ماذا؟ صلاة. إذن هنا وإن عبر رحمة الله تعالى عليه بأنه مسوق نفي الموضوع، ولكن هذا من باب ذكر المثال، وإلا هو يصرح ولا يختص الحاكم بالتضييق، بل قد يكون موسعا كما في حالات التنزيل. فلهذا تجدوه في تقريرات البحث سمى هذا النوع الثاني من المفسر بالحكومة التنزيلية. هل التنزيل أعم من أن يكون مضيقا أو أن يكون ماذا؟ موسعا. وعبارته في التقريرات وعبارته في الحلقة الثانية أوسع دائرة وأشمل مما ذكره في الحلقة الثالثة. فلهذا في التقريرات يقول لسان التنزيل بأن يكون أحد الدليلين منزلا لشيء منزلة موضوع الدليل الآخر، منزلا لشيء، وهذه ما نسميها بالحكومة التنزيلية. يقول الثاني أن يكون مساقا إلى ذلك. الثالث أن يكون التقبل العرفي لمفاد الدليل الحاكم على افتراض مدلول الدليل المحكوم. التفتوا جيدا، من قبيل أدلة لا ضرر. هذه لا ضرر إنما تكون مثالا للقسم الثالث من الحكومة، وهي التي يعبر عنها السيد الشهيد بالحكومة المضمونية، تمييزا لها عن الحكومة التنزيلية وعن الحكومة التفسيرية. يقول الحكومة المضمونية هذا المعنى، وهو أنه لو لم يكن الدليل المحكوم له واقعية لكان بحكم مناسبات الحكم والموضوع الدليل الحاكم ماذا؟ لغوا أساسا، لا معنى له. التفتوا جيدا لهالنكتة. الشارع يأتي ويقول الوضوء واجب، يأتي ويقول الصوم ماذا؟ واجب، الجهاد واجب. هذه أحكام ضررية، لو أحكام قد تؤدي إلى الضرر، أي منهما؟ ها؟ من حقك أن تقول أنه لا يترقب من المولى الحكيم أن يشرع أحكاما ضررية ماذا؟ لعبيده ومكلفيه، خصوصا إذا علمنا أنه يريد أن يوصلهم إلى كمالات من خلال هذه الأحكام، لا أنه يريد أن يضر بهم. إذن هل يترقب من الشارع أن يشرع حكما ضرريا؟ وترقب هذا؟ إذن الشارع عندما يقول لا ضرر ليس مراده يعني لا توجد عند أحكام ضررية، ليس إخبار عن قضية خارجية، ترى أيها المكلف أنا لا توجد عندي أحكام ضررية. نقول لهذا المفسر لروايات لا ضرر ولا حرج، وهل من المترقب أن الشارع توجد عنده أحكام ضررية حتى يقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام؟ أصلا غير مترقب، ليس من شأنه، لا ينبغي للشارع بما هو شارع حكيم عاقل عادل أنه ماذا؟ أنه يشرع حكما ضرريا، ولكن يشرع حكما وفي مصلحة المكلفين، ولكن لبعض الظروف والشرائط ذلك الحكم الذي في مصلحة المكلف يكون ماذا؟ يكون ضرريا. كما لو قال له توضأ، يتوضأ هو مات، ولكنه الآن في مكان الجو بارد جدا، هو مريض والماء بارد جدا، الآن يريد أن يتوضأ، يتضرر أو لا يتضرر؟ هذا الوضوء ضرري او اطلاق الوضوء ضرري، اي منهما؟ ها؟ من الواضح بانه وجوب الوضوء ليس ضرري، ولكن اطلاقه لكل الحالات والشرائط والظروف، حالات المكلف، حالات الجو، حالات الماء، يكون ماذا؟ يكون ضرري. الشارع يريد يرفع ماذا؟ ها؟ يريد يرفع ذاك الاطلاق، مو يريد يرفع الحكم الضرري، ولا ضرر ماكو بالاسلام، حكم ضرري لا يوجد عندنا حتى نقول لا ضرر يعني انا لم اشرع حكما ضرريا، لا لا، يريد ان يرفع اطلاق الادلة الاولية. سؤال، اذا ماكو ادلة اولية لا ضرر لها معنى او ليس لها معنى بناء على هذا التفسير؟ ها؟ ليس لها معنى، لانه هي تريد ان لابد ان تفرض ادلة في الرتبة السابقة، لها اطلاق لحالة الضرر، لا ضرر، ماذا يقول؟ يقول انا ارفعه ذاك السياق. اذا هذه لا ضرر ناظرة لو مو ناظرة، ولكنه لا تفسيرية، لا يوجد فيها اعني ولا نفي الموضوع او توسعة الموضوع، فليست حكومة تفسيرية ولا حكومة تنزيلية، بل هي حكومة ماذا؟ بتعبير السيد الشهيد حكومة مضمونية. وهذا ما يذكره في الجزء في الصفحة 169. يقول مناسبات الحكم والموضوع المكتنفة بالدليل الحاكم والتي تجعله ناظرا الى مفاد الدليل المحكوم من قبيل ما يقال، لان هناك سبع معاني في هذه الادلة في نفي الضرر، اذا صرنا ان شاء الله بخدمة الاخوة لعله اوسع من بحثها من فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم السيد الشهيد، قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لعله هي مجلد كامل الصف، وإن كانت مختصرة جدا في تقريرات السيد الهاشمي، ولكن هي بحسب ما أنا كاتب هذه المطالب من السيد الشهيد حدودا 350 إلى 400 صفحة في قاعدة لا ضرر، وهي أوسع ما كتب في قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فلهذا يقول من قبيل ما يقال، واحدة من معاني تفسير لا ضرر هو أنها ناظرة إلى أطلاقات الأدلة الأولية لبيان أنه ماذا؟ أنه لا يجب عندما يكون الحكم الشرعي ضرريا. من قبيل ما يقال في أدلة نفي الضرر والحرج من ظهور تلك الأدلة في نفي إطلاقات الأحكام الأولية، لا نفي الحكم الضرري والحرجي ابتداء، مو ان الشارع يقول بانه لا يوجد عندي حكم ضرري، لا يوجد عندي حكم حرجي، هذا يستدعي وجود ادلة اولية او لا يستدعي؟ هذا المعنى الثاني يستدعي؟ لا، فقط يريد يخبر انه ايها المكلفين ترى لا يوجد عندي حكم ضرري، هذا لا يستدعي ان يوجد هناك ادلة لها اطلاقات حتى يكون هذا ناظرا اليها، باعتبار انه لم يكن من المترقب في الشريعة جعل احكام ضررية بطبيعتها، وانما المترقب جعل احكام قد تصبح ضررية او حرجية في بعض الاحيان، فتكون ادلة نفي الضرر والحرج بهذه المناسبة ناظرة الى تلك الاطلاقات وبحكم الاستثناء منها، ولنصطلح على هذا اللون من الحكومة بالحكومة المضمونية. ان يكون التقبل العرفي لمفاد الدليل الحاكم مبنيا على افتراض مدلول الدليل المحكوم في رتبة سابقة، كما في لا ضرر او لا ينجس الماء ما لا نفس له. يعني شنو؟ يعني في الرتبة السابقة ثابت عندنا ان الماء يتنجس بوقوع الميتة فيه، والا اذا هذا لا يوجد هذا الحكم في الرتبة السابقة، قل لا معنى لان يقول لا ينجس الماء ما لا نفس له، أين ينجس الماء حتى هذا لا ينجس؟ ملتفتين بالنسبة إلى أدلة الأحكام وأدلة التنجيس. وإذا قارنا بين الاتجاهين، أي اتجاه وأي اتجاه؟ بين الاتجاه الذي ذكره المرزا رحمة الله تعالى عليه والاتجاه الذي أسسه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، نعرف أن ما ذكره المرزا ليس هو الحكومة وإنما هو الورود، لأن مرزا ماذا قال؟ قال إذا كان أحد الدليلين نافيا لموضوع الدليل الآخر، يعني سواء كان ناظرا إليه أو لم يكن ناظرا إليه، وإذا لم يكن ناظرا إليه هذا يصير حكومة بعد له ورود، يكون هذا من الورود، وإذا كان ورودا أساسا بعد لا يقع في التعارض، حتى نبحث عن قاعدة الجمع العرفي في باب التعارض بين الحاكم والمحكوم. أحدهما أن حكومة الدليل الحاكم على الاتجاه الثاني تتوقف على إثبات النظر، وأما على الاتجاه الأول فيكون الدليل الحاكم بمثابة الدليل الوارد، وقد مر بنا في الحلقة السابقة يعني في صفحات 363 بحسب هذه الطبعة التي عليها حواشي سيد علي أكبر، صفحة 363 قال وقد مر بنا في الحلقة السابقة أنه لا يحتاج، أي الدليل الوارد، لا يحتاج تقدمه، أي الدليل الوارد، على دليل، أي الوارد، إلى إثبات نظر الوارد إلى مفاد الدليل المورود بالخصوص، بل يكفي كون الوارد متصرفا في موضوع المورود. لماذا يكفي؟ لنرافع له حقيقة، بس سواء كان ناظرا او لم يكن ناظرا. وثانيا التفتوا جيدا، وثانيا انه هذه الحكومة المضمونية بعد يمكن توجيهها على الاتجاه الاول او لا يمكن؟ ها؟ في الحكومة المضمونية اكو رفع الموضوع؟ ها؟ ماذا يوجد عندنا؟ في الحكومة المضمونية يوجد عندنا ان الدليل الحاكم ناظر الى اطلاقات اصلا الموضوع، ما الى علاقة حتى ينفي الموضوع او يثبت الموضوع، حتى يوسع دائرة الموضوع او يضيق دائرة الموضوع. اذا بناء على مبنى المرزاة فان الحكومة المضمونية تكون خارجة من باب الحكومة، واما بخلافه على مبنانا يعني في الحكومة وهي ان الحاكم ناظر المحكوم، يمكن توجيه الحكومة المضمونية ايضا. والفارق الاخر ان الاتجاه الثاني يفسر حكومة مثل لا حرج ولا ضرر، ولا ينجس الماء او ولا ينجس الماء ما لا نفس له، لوجود النظر فيها ولو بمناسبات الحكم والموضوع المكتنفة بالدليل حاكم، وان لم يكن هناك اعني، وان لم يكن ناظرا الى الموضوع نفيا او اثباتا موسعا او مضيقا. واما الاتجاه الاول فلا يمكنه ان يفسر الحكومة الا فيما كان لسانه اي لسان الدليل الحاكم لسان نفي الموضوع للدليل الاخر موسعا او مضيقا. وعلى هذا الاساس فالضابط الذي يذكره السيد الشهيد لجميع اقسام الحكومة التنزيلية والتفسيرية والمضمونية هو هذا، ان الجامعة بين اقسام الحكومة كلها ان الدليل الحاكم يكون ناظرا الى مفاد الدليل المحكوم، بمعنى انه اي الحاكم يشتمل على ظهور زائد على ظهوره الاول المعارض للدليل المحكوم، يدل على ان المتكلم يريد تحديد مفاد الدليل المحكوم على ضوء الدليل الحاكم فيكون قرينة شخصية عليه. التفتوا جيدا. وهنا السيد الشهيد يشير الى مطلب جديد ولعله مطلب دقيق في نفسه لم يشر اليه في الحلقة، وانما اشار اليه في تقرات الباحثة. خب، تقدم المحكم على المتشابه ما هو؟ ورود لحكوم. وبعبارة اخرى المحكمات بالنسبة الى المتشابهات قرينة شخصية لو قرينة نوعية. ها؟ من الواضح انها قرينة شخصية. هو ده يقول اذا ورد عني كلامان احدهما متشابه، اي معنى اخذنا التشابه؟ معاني متعددة للتشابه موجودة. إذا ورد كلامان متشابه، كلامان أحدهما متشابه والآخر محكم، فإني جعلت المحكم هو المرجع والمفسر للمتشابه. واضح صار؟ إذن المحكمات حاكمة على المتشابهات. خب، وليعلم ان القرينة الشخصية كما تتحقق في حالات الحكومة عن طريق نظر احد الدليلين الى الاخر. خب، هل المحكمات عدا نظر الى المتشابهات لو ما عدا نظر؟ لا يوجد نظر، ولكن المتكلم قال لي هن ام الكتاب، هو قال هن ام الكتاب. اذا قال ارجع المتشابهات لمن؟ ارجع المتشابهات الى المحكمات. كذلك قد تتحقق على اساس تعيين احد الدليلين للقرينية بموجب قرار شخصي عام من المتكلم، كما فعل القرآن الكريم قال المحكمات هي الاصل والمتشابهات لا بد من ارجاعها الى المحكمات. وكم له قيمة، وكم له قيمة ان يأتي شخص ويعين محكمات القرآن. تدرون هذا البحث مو فد بحث ببساطة يمكن للإنسان أن يعين محكمات القرآن، هذا لابد أن يكون واقف على جميع معارف القرآن حتى يقول هذه محكمة من محكمات القرآن وباقي الآيات لابد أن ترجع إلى هذا. هاي المحكمات، هذه القواعد، هاي الأصول، هاي التي يعبر عنها السيد العلامة في كثير من الموارد، وهذه من غرر الآيات. شايفين السيد العلامة من يصل إلى فد مطلع فد آية دائما ما يقول، ولكنه في بعض الآيات يقول وهذه من غرر الآيات. هذه من غرر الآيات، يعني من القواعد، يعني من المحكمات التي لا بد من تفسير باقي الآيات بالنسبة إليها. تعيين المحكمات من القرآن وبيان ما هو المتشابه من القرآن، ذلك يحل لنا كثير من الإشكالات العقائدية التي يقع النزاع فيها، لأنه أنت تجعل آية محكمة وأنا أجعلها ماذا؟ متشابهة. قال كما إذا عين الشارع المحكمات التي هي أم الكتاب للقرينية على المتشابهات وتحديد المراد النهائي منها، فإن في مثل ذلك إلى آخره. خب، بعد ذلك السيد الشهيد ينتقل إلى التقييد. أنا قبل الدخول إلى التقييد أذكر إلى أشير إلى مطلب واحد، وهو أنه ما هي أحكام الحكومة. الآن نحن بينا ما هو، بينا حقيقة الحكومة مو أحكام الحكومة. واحدة من أهم أحكام الحكومة التي تختص بها الحكومة ولا توجد في غيرها، هو ما أشار إليه السيد الشهيد، أن الدليل الحاكم يتقدم ولو كانت دلالته من أضعف الظهورات على الدليل المحكوم ولو كانت دلالته من أقوى الظهورات، ولا يطبق عليهما قانون تقديم أقوى الظهورين على أضعف الظهورين. هل تدرون شو المشكلة تحللنا في باب المحكمات والمتشابهات؟ لأنه قد تأتي إلى بعض المتشابهات تجد من حيث الظهور ماذا؟ أقوى بمراتب من الآية ماذا؟ من الآية المحكمة، ولكن تقدمها لو تقدم الدليل المحكم. إذا بنينا على أن التقديم بملاك الأقوائية، فمن يتقدم متشابه للمحكم؟ متشابه يتقدم. أما إذا بنينا على أن الملاك على التفسير، فالذي من يتقدم؟ يتقدم المحكم للمتشابه. هسه شوفوا هذه المسألة، أنت إذا ما تحققها جنابك بينك وبين الله في القرآن الكريم أن المحكمات ما هي، المتشابهات ما هي، هسه بعد كيف أنت هذا اللي مدعي الحديث، ها ما ذولا مدعي الحديث طبقات فالطبقة منهم يقولون بابا احنا الروايات آيات القرآنية، احنا ليش نروح إلى هنا وهناك، نطلع المطالب من القرآن الكريم. ما القرآن الكريم بعد سند قطعي، لا تقولون بأنه هذا خبر واحد وخبر واحد لا يفيد علما، لا، سند قرآن الحمد لله رب العالمين قطعي متواتر. احنا بعد مشكلة في القرآن من حيث السند لا توجد. مولانا جنابكم جزاكم الله ألف خير، عينونا المحكمات حتى تكون هي المدار، ثم باقي الآيات شنو تفسر على أساس المحكمات. مو أنه جنابك تأخذ لي أي آية تقول لي ها شوفوا القرآن شنو يقول، خلنا أقول مولانا هذه من المتشابهات، أنت شو تقول لي؟ تقول من يقول متشابهات؟ أنا أقول من المحكمات. ستبقى المعركة ولا يحلها كما قلنا مغارا إلا العباس سلام الله عليه، وهو أنه ذاك يحلف بالعباس أنه هذه محكمة، ذاك يحلف بالعباس أنها متشابهة، لأن الضابط لا يوجد حتى أنه نحل المشكلة من خلال ماذا؟ من خلال الضوابط. فلهذا يقول لأن حجية الظهور في الدليل المحكوم مقيدة بحكم المصادرة المفترضة للحكومة، مقيدة بماذا؟ بأن لا يرد تفسير من المتكلم على الخلاف، فأي ظهور يدل على ورود ذلك التفسير مهما كان ضعيفا يستحيل أن يكون مزاحما في الحجية مع ظهور الدليل المحكوم، فلا تنتهي النوبة إلى تقديم أقوى الظهورين. وهذا هو السبب في عدم ملاحظة النسبة أو درجة الظهور بين مفاد الدليل الحاكم ومفاد الدليل المحكوم في موارد الحكومة. أخر واحدة من المطالب التي نؤكدها مرارا أننا لا ننظر إلى أن الدليل الحاكم أقوى ظهورا لو أضعف ظهورا، الدليل الحاكم مقدم على المحكوم مطلقا، أقوى مساوي أضعف. ما الدليل؟ يقول الدليل المصادرة العقلائية التي ذكرناها لكم كبرى، أن المولى إذا ورد منه كلامان أحدهما مفسر للآخر فإن المفسر هو الذي يحدد المراد النهائي للمتكلم، كان أقوى أو كان أضعف. التقليد هذه خلنا نقرأ صفحة نقول قرينا صفحتين. إذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد فدليل التقييد على أقسام، يذكر السيد الشهيد أقسام متعددة إن شاء الله يأتي الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين.